ضعف حديث آخر. نعم. ما يأخذ من هذا مثل الحديث هذا ضعف الحديث الآخر اللي يروي أن عائشة دخل أن أسماء دخلت على الرسول عليه ثوب ليس هذا. ما يأخذ ضعفه؟ إيه هذاك ضعيف. ما لا لا لو ما أجل. لا أقصد بالمثل. إيه. أقصد بالمثل يا شيخ لأنه الرجال. لا ما في شك. يعني إذا كان عائشة رضي الله عنها خافت من زوجها الزبير أن تركب مع الرسول فكيف أنها تبي تأتي بثياب دقاق يصفن ما وراءهم؟ ها ربما يعني ربما هو قد يناقش فيه. وفيها أيضا تنهي على جواز استخدام الخادم لكن إذا دعت الحاجة. ولهذا قالت أسماء فكأنما أعتقدي كأنما أعتقد كأنها تجد رضي الله عنها من هذا مشقة لكنها صابرة من أجل حق الزوج.